50 languages. 25. 25. في المدينة. A la ciutat. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. M'agradaria anar a l'estació. أريد أن أذهب إلى المطار. M'agradaria anar a l'aeroport. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. M'agradaria anar al centre de la ciutat. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Com vaig a l'estació? كيف أصل إلى المطار؟ Com vaig a l'aeroport? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Com vaig al centre de la ciutat? أحتاج لسيارة أجرة. Em fa falta un taxi. أحتاج لخريطة المدينة. Em fa falta un pla de la ciutat. أحتاج لفندق. Em fa falta un hotel. أريد أن أستأجر سيارة. M'agradaria llogar un cotxe. هنا بطاقة الائتمانية. Aquí teniu la meva targeta de crèdit. هنا رخصة قيادتي. Aquí teniu el meu permís de conduir. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Què s'ha de visitar a la ciutat? اذهب إلى المدينة القديمة. Vagi a la ciutat vella. قم بجولة في المدينة. Faci una visita guiada. اذهب إلى الميناء. Vagi al port. قم بجولة في الميناء. Faci un recorregut pel port. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Quines altres atraccions turístiques hi ha? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.